صلنا إلى صلاة العيدين أعوذ من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة العيدين وصلاة العيدين سنة مؤكدة وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام ويخطب بعدها خطبتين ويكبر من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة وفي الأضحى خلف الصلوات الفرائض من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. قال فصل: وصلاة العيدين سنة مؤكدة وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام ويخطب بعدها خطبتين. أما كون صلاة العيدين سنة فمحل تردد في مذهب الحنفية أنها واجبة، ويستدل الوجوب أولا بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها فلم يدعها أبدا، وثانيا لكونها مأمور بها في القرآن فصل لربك وانحر، وثالثا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن فاتته أن يقضيها اليوم التالي، وكل ذلك قرائن للوجوب. العيد مشتق من العود لأنه يعود في السنين، أو لعود السرور بعوده، أو لكثرة عوائد الله تعالى على عباده فيه أي أفضاله. وتعلق العيد بالسرور مرتبط بما سبق أن عيدا من السعي، كأن السرور الذي يكون في العيد علامة، كأنه جزاء ما كان من التعبد في رمضان، هو حال يشبهه حال العباد في غير العيد. ثم صلاة العيد مطلوبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال الله تعالى فصل لربك وانحر، يعني كان مأمورا بها في الكتاب وأصل الأمر الوجوب، فهو الذي ينزل بها عن درجة الوجوب. قيل المراد بالصلاة هنا صلاة عيد النحر، ولا خفاء في أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها هو والصحابة معه ومن بعده، وروي أنه عليه الصلاة والسلام أول عيد صلاه عيد الفطر السنة الثانية من الهجرة، وفيها فرضت زكاة الفطر، قاله الماوردي. ثم الصلاة سنة لقول الأعرابي هل علي غيرها، أي غير الصلوات الخمس، قال لا إلا أن تطوع، وهو في الصحيحين، وهذا ما نص عليه الشافعي. وقيل إنها فرض كفاية لأنها من شعائر الإسلام، فتركها تهاون في الدين، وتشرع جماعة بالإجماع. فالمذهب أنها تشرع للمنفرد والمسافر والعبد والمرأة لأنها نافلة، فأشبهت الاستسقاء والكسوف. نعم يكره للشابة الجميلة وذوات الهيئة الحضور، ويستحب للعجوز الحضور في ثياب بذلتها بلا طيب. قلت: ينبغي القطع في زماننا بتحريم خروج الشابات وذوات الهيئات. الثياب بذلتها الهامش أي مهنتها، البذلة ما يمتهن من الثياب في الخدمة. قلت: ينبغي القطع في زماننا بتحريم خروج الشابات وذوات الهيئات لكثرة الفساد، وحديث أم عطية وإن دل وحديث أم عطية إن دل على الخروج، إلا أن المعنى الذي كان في خير القرون قد زال. حديث أم عطية الذي فيه الأمر لخروج النساء شهدنا الخير ودعوة المسلمين، حتى من ليس لها جلباب قالت تلبسها أختها من جلبابها، صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنه كان في المسلمين قلة، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن في الخروج ليحصل بهن الكثرة، ولهذا أذن للحيض، مع أن الصلاة مفقودة في حقهن. وتعليله بشهودهن الخير ودعوة المسلمين لا ينافي ما قلنا. وأيضا فكان الزمان زمان أمن، فكنا لا يبدين زينتهن ويغضضن من أبصارهن، وكذا الرجال يغضون من أبصارهم. وأما زماننا فخروجهن لأجل إبداء زينتهن، ولا يغضضن من أبصارهن، ولا يغض رجال من أبصارهم، ومفاسد خروجهن محققة. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. فهذه فتوى أم المؤمنين في خير القرون، فكيف بزماننا هذا الفاسد؟ وقد قال بمنع النساء من الخروج إلى المساجد خلق غير عائشة، منهم عروة بن الزبير رضي الله عنه، والقاسم ويحيى الأنصاري، ومالك وأبو حنيفة مرة ومرة أجازة، وكذا منعه أبو يوسف، وهذا في ذلك الزمان. أما في زماننا هذا فلا يتوقف أحد من المسلمين في منعهن إلا غبي قليل البضاعة في معرفة أسرار الشريعة، قد تمسك بظاهر دليل حمل على ظاهره دون فهم معناه، مع إهماله فهم عائشة رضي الله عنها ومن نحى نحوها، ومع إهمال الآيات الدالة على تحريم إظهار الزينة وعلى وجوب غض البصر. فالصواب الجزم بالتحريم والفتوى به، والله أعلم. ثم وقتها ما بين طلوع الشمس والزوال، وقيل لا يدخل وقتها إلا بارتفاع الشمس قدر رمح، والصحيح الأول. والارتفاع قدر رمح مستحب ليزول وقت الكراهة. وكيفيتها ركعتان للأدلة وإجماع الأمة، وينوي صلاة عيد الفطر أو الأضحى، ويكبر في الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام من السجود. وروي عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الثانية خمسا قبل القراءة، رواه الترمذي وقال إنه حسن. وقال البخاري: ليس في الباب شيء أصح منه ليس في الباب شيء أصح منه. ويقف بين كل تكبيرتين قدر آية معتدلة يهلل ويكبر ويحمد. رواه البيهقي عن ابن مسعود قولا وفعلا. ومعنى يهلل يقول لا إله إلا الله، والتحميد التعظيم، وهذا إشارة إلى التسبيح والتحميد. ويحسن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأنه اللائق بالحال وجامع للأنواع المشروعة للصلاة، وهي الباقيات الصالحات كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة. لو نسي التكبيرات وشرع في القراءة فاتت. ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى قاف، وفي الثانية اقتربت بكمالهما، رواه مسلم. وتكون القراءة جهرا للسنة وإجماع الأمة، وكذا يجهر بالتكبيرات. ثم يسن بعد الصلاة خطبتان، لما روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم وعمر رضي الله عنهم كانوا يصلون العيد قبل الخطبة، فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها على الصحيح الصواب الذي نص عليه الشافعي. وتكرير الخطبة هو بالقياس على الجمعة، ولم يثبت فيه حديث. قاله النووي في الخلاصة: ويستحب أن يفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات. الاستحباب يحوزنا إلى نص، وكأننا محتاجون حتى نقول أن الاستحباب إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء آخر. وأعلم أن الصلاة تجوز في الصحراء، فإن كان بمكة فالمسجد الحرام أفضل قاطعا. وألحق به الصيدلاني بيت المقدس، بيت المقدس. وإن كان في غير مكة، فإن كان عذر كمطر فالمسجد أفضل، وإن لم يكن عذر فإن ضاق المسجد فالصحراء أولى، بل يكره فعلها في المسجد وإن كان المسجد واسعا. فالصحيح أن المسجد أولى، والله أعلم. قال: ويكبر من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، وفي الأضحى خلف الصلوات الفرائض من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. استحب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد والفطر، العيد الفطر والأضحى، ولا فرق في ذلك بين المساجد والبيوت والأسواق، ولا بين الليل والنهار وعند ازدحام الناس يوافقه على ذلك، ولا فرق بين الحاضر والمسافر. دليله في عيد الفطر قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، وفي عيد الأضحى بالقياس عليه. ويغني عنه ما رواه البخاري عن أم عطية قالت: كنا نؤمر في العيدين بالخروج حتى تخرج الحيض، فيكن خلف الناس يكبرن بتكبيرهم. وأما آخر وقت التكبير ففي عيد الفطر حتى يحرم الإمام بصلاة العيد، وهذا هو الصحيح. أما في الأضحى فالصحيح عند الرافعي أن آخره عقيب الصبح من آخر أيام التشريق، وعند النووي الصحيح أنه عقيب العصر آخر أيام التشريق. آخر آخر مبني يعني؟ لا العصري آخر ظرف زمان منصوب. نعم ظرف زمان ظرف زمان فيه ظرف زمان آخر أيام التشريق. قال وهو الأظهر عند المحققين للحديث وابتداؤه بصبح يوم عرفة ويشرع في الأضحى خلف الفرائض الحاضرة والفائتة وكذا في كل صلاة نافلة كانت ذات سبب أو مطلقة أو فرض كفاية أو فرض كفاية كل صلاة نافلة يعني اللي فتحها كانت غير اللي بعد كل خبر كان ذات سبب مطلقة كانت ذات سبب يعني جيت مش تبع الصلاة كانت ذات سبب أو مطلقة أو فرض كفاية كصلاة الجنازة. وهل يستحب عقيب الصلوات في عيد الفطر في خلاف والأصح في أصل الروضة أنه لا يستحب لعدم نقله. وصحح النووي في الأذكار أنه يستحب عقب الصلوات كالأضحى ويستحب رفع الصوت بالتكبير للرجال دون النساء والتكبير في وقته أفضل من غيره من الأذكار لأنه شعار اليوم والله أعلم. فرع الحاج يكبر من ظهر يوم النحر وهو يوم العيد ويختم بصبح آخر أيام التشريق. والصحيح عند الرافعي أن غير الحاج كالحاج والله أعلم. الحاج يكبر من ظهر يوم النحر لأنه قبل ذلك في التلبية ويظل يلبح التارية يرمي جمرة العقبة إذا رمى جمرة العقبة يبتدأ التكبير. تعلقه بالأذكار من الصلوات يكون من الظهر لا من الفجر. فصل صلاة الكسوف والخسوف. قال ويصلي لكسوف الشمس ويصلى لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود. اعلم أن الكسوف والخسوف يطلق على الشمس والقمر جميعا. نعم الأجود كما قاله الجوهري أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر والصلاة لهما سنة لقوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله تعالى. رواه الشيخان. وفي رواية مسلم ادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم. ثم أقلها أن يحرم بنية صلاة الكسوف ويقرأ الفاتحة ويركع ثم يرفع فيقرأ الفاتحة ثم يركع ثانيا ثم يرفع ويطمئن ثم يسجد فهذه ركعة ثم يصلي ثانية كذلك فهي ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان. ويقرأ الفاتحة في كل قيام، فلو استمر الكسوف فهل يزيد ركوعا ثالثا؟ وجهان: الصحيح لا يجوز كسائر الصلوات، وكما لا يجوز زيادة ركوع ثالث لا يجوز نقص ركوع ولو حصل الانجلاء، ولو سلم من الصلاة والكسوف باق فليس له أن يستفتح صلاة أخرى على المذهب. والأكمل في هذه أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة وما يستحب من الاستفتاح وغيره سورة البقرة، فإن لم يحسنها قرأ بقدرها، وفي القيام الثاني كمئتي آية منها، وفي القيام الثالث يقرأ قدر 150 آية، وفي الرابع قدر 100، كذا رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما. ويستحب أن يطول في الركوع الأول بالتسبيح قدر 100 آية، قدر 100 آية من البقرة، وفي الثاني 80 آية، ثمانين آية، وفي الثالث 70، وفي الرابع قدر 50، لمجيئه في الخبر، ولا يطول السجود على الصحيح كالاعتدال. قاله الرافعي وصحح النووي التطويل، قال: وثبت في الصحيح، ونص عليه الشافعي في البويطي. طيب، إذا ثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونص عليه الإمام فكان حق ذلك أن يكون هو المقدم على اختيار الرافعي. تستحب الجماعة في صلاة الكسوف وينادى لها الصلاة جامعة. ولو أدرك المسبوق الإمام في الركوع الثاني لم يدرك الركعة على المذهب، لأن الركوع الثاني تبع للأول، والله أعلم. قال: ويخطب بعدها خطبتين ويسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر. يسن أن يخطب بعد الصلاة خطبتين كخطبتي الجمعة بفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وفيه: قام فخطب فأثنى الله تعالى إلى أن قال: يا أمة محمد، هل من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أمته؟ يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ألا هل بلغت؟ وروى الخطبة جمع من الصحابة في الصحيح. وينبغي أن يحرضهم على الاعتاق والصدقة، ويحذرهم الغفلة والاغترار. وفي صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالعتاقة في كسوف القمر، ومن صلى منفردا لم يخطب. يستحب الجهر بالقراءة في خسوف القمر والإسرار في كسوف الشمس، جاءت به السنة. أما الجهر في القمر ففي الصحيحين، وأما الإسرار ففي الترمذي، وقال إنه حسن. حسن صحيح. صحيح. وصححه ابن حبان والحاكم وقال إنه على شرط الشيخين، والله أعلم. مسنونة، فيأمرهم الإمام بالتوبة والقربة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء، وصيام 3 أيام، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذلة واستكانة وتضرع، ويصلي بهم 2 ركعتين كصلاة العيد. الاستسقاء طلب السقيا من الله تعالى عند الحاجة، وصلاته سنة مؤكدة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، فجعل إلى الناس ظهره واستقبل القبلة وحول رداءه، رواه مسلم. وزاد البخاري: جهر فيهما بالقراءة. تموت في المصلى 2 ركعتين. نعم، لم تقل في المصلى 2 ركعتين، عندي دب بين الوقوفتين، كان زاد في المصلى، ثم صلى استقبل القبلة وحول رداءه، ثم صلى 2 ركعتين، ثم صلى 2 ركعتين، رواه مسلم. وزاد البخاري: جهر فيهما بالقراءة. والأحاديث في ذلك كثيرة. ثم قبل الخروج يعظهم الإمام، ويخوفهم عذاب الله، ويذكرهم بالعواقب، ويأمرهم بالصدقة وأنواع البر، وبالخروج من المظالم والتوبة من المعاصي، فإن هذه الأمور سبب انقطاع الغيث والأعين وحرمان الرزق، وسبب الغضب وإرسال العقوبات من الخوف والجوع ونقص الأموال والزروع والثمرات، بل سبب تدمير أهل ذلك الإقليم. قال الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدميرا. ويأمرهم بصيام 3 أيام متتابعات، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع وهم صيام، لأن دعاء الصيام أقرب إلى الإجابة، ويكونون في ثياب البذلة وهي الخدمة، ليكونوا على هيئة السائل، وعليهم السكينة في مشيهم وكلامهم وجلوسهم. فقد روى أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى، ولا يتطيب لأنه من السرور. يعني الفروق بين صلاة الاستسقاء وصلاة العيد، هي الصلاة واحدة، لكن في العيد يلبسوا الثياب الجديدة، وفي صلاة الاستسقاء يخرجوا بثياب الخدمة، وفي العيد يتطيبوا، وفي صلاة الاستسقاء الطيب يدل على السرور، وحقه أن يكون في الانكسار والحذر من عقوبة الله. وينبغي أن يكون الاستسقاء بالمشايخ المنكسرين والعجائز المحزونات والصغار، لأن دعاء هؤلاء أقرب إلى الإجابة. والحذر أن يقع الاستسقاء بقضاة الرشا وفقراء الزوايا الذين يأكلون من أموال الظلمة ويتعبدون بآلات اللهو، فإنهم فسقة ومعتقدون أن مزمار الشيطان قربة وزنادقة، فلا يؤمن على الناس بسؤالهم أن يزداد غضب الله على تلك الناحية. فإذا خرج الإمام بهم صلى 2 ركعتين كصلاة العيد، واستغفر في الأولى 7 وفي الثانية 5، ويكبر في الأولى، ويكبر في الأولى 7 وفي الثانية 5، ويجهر بالقراءة للحديث. ويستحب أن يقرأ في الركعتين بسورة نوح عليه السلام، لأنها لائقة بالحال. وقال الشافعي: يقرأ فيهما ما يقرأ في العيد، ووقتها وقت العيد. قاله الشيخ أبو محمد البغوي والبغوي والبغوي. وذكر الروياني وآخرون أنه يبقى بعد الزوال ما لم يصلي العصر. قال المتولي: لا يختص بوقت. قال النووي: الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأكثرون وصححه المحققون أنها لا تختص بوقت كما لا تختص بيوم، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، لا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.